السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين. وأصلي وأسلم وأبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله رسول الله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، فنعم المولى ونعم النصير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فجزاه الله عنا وعن أمته خير ما جازى نبيا عن أمته. ثم ما بعد، أيها الأحبة في الله، ما زلنا وإياكم مع تفسير المثاني، وقد وصلنا بفضل الله تعالى إلى الدرس الثالث من دروس تفسير المثاني. وفي هذا الدرس نتناول الجزء الثاني من الآية الأولى من فاتحة الكتاب، وهي قول الله عز وجل رب العالمين. وهذه الجملة رب العالمين فيها دروس كثيرة. الدرس الأول في توحيد ربوبية الله عز وجل. وتوحيد الربوبية يقوم على أربعة أركان، والأركان الأربعة موجودة في هذه الجملة رب العالمين. الركن الأول الخلق، فأول ربوبية العالم خلقه، خلق الله عز وجل لهذا العالم. اقرأ باسم ربك، ماذا فعل؟ الذي خلق. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ماذا فعل؟ الذي خلقكم. وأول صفات ربوبية الله للكون كله وللعالم كله أنه خالق كل شيء، هذا خلق الله. فأروني ماذا خلق الذين من دونه، الذين ادعوا أنهم أرباب من دون الله، ماذا خلقوا؟ هل خلقوا شيئا؟ يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره. إذن أول ركن من أركان توحيد ربوبية الله جل جلاله للكون كله وللخلق كلهم كونه تعالى هو الخالق. وهذه أول صفة لله عز وجل يعرف بها نفسه، اقرأ باسم ربك الذي خلق. طيب الخلق ينقسم إلى أقسام، هنالك خلق من عدم ليس له أصل، خلق من عدم، وهنالك خلق من خلق. كم قسم؟ خلق من لا شيء، وخلق من خلق. نبدأ بالقسم الأول، خلق من عدم، لم يكن شيئا ثم أصبح بأمر الله شيئا، ويدخل في ذلك أصول الخلق. فما هي أصول الخلق؟ الأصل الأول العرش، العرش خلق خلقه الله من لا شيء، كن فكان. طيب ثم ماذا؟ الماء، خلقه الله من لا شيء، لم يكن ماء موجود، فخلق الله بكن. ثالث شيء القلم، خلق الله من لا شيء، قال لو كن فكان. ثالث رابع شيء اللوح المحفوظ، خلقه الله عز وجل بكن. فأصبح عندنا كم الآن؟ أربعة ثم خمسة. خلق الله عز وجل النار، النار خلقت أيضا بأمر الله كن، فأصبح عندنا كم؟ خمسة. ثم خلق الله النور وجعل الظلمات والنور، فجعل النور أيضا رقم ستة. ثم من هذه الأصول خلق الخلق، فجعل الله من النور الملائكة، فكل الملائكة خلقوا من أصل هو ما هو؟ نور. وخلق من النار الجان، وخلق من الماء كل شيء حي، وجعلنا من الماء كل شيء حي. طيب السماوات والأرض خلقتا من إيش؟ الأرض خلقت من زبد الماء، والسماء خلقت من دخان النار، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، والدخان له علاقة بالنار. طيب والأرض أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم، والأرض لها علاقة بالماء. طيب أصول الخلق تدل على الخالق، مع أن أصول الخلق موجودة، النور موجود، فليستطيع أي مخلوق كائنا من كان أن يخلق ملك من النور، والنار موجود فليستطيع خلق جني واحد من النار، والماء موجود فهل يستطيع خلق ذبابة من ماء؟ وأصول الخلق بين أيديكم، فهل يستطيع أحد أن يخلق كائنا حيا؟ لا يستطيعون. أفرأيتم ما تمنون، المني الذي يخرج من أصلابكم، أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ من الذي جعل من الدم الأحمر ماء أبيض غليظ دافق يخرج من بين الصلب والترائب؟ من أخرجه؟ الله. أصول الخلق تدل على الخالق، فأصبح الخلق خلقان، خلق من عدم وخلق من خلق، والإنسان خلق من خلق. الإنسان الأول خلق من إيش؟ من طين، والطين خلق من إيش؟ من ماء والتراب. طيب التراب من إيش خلقت؟ من ماء، والماء خلق من كن. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. عيسى خلقه من مريم ثم قال له كن. فالذي أخرج آدم من التراب هو الذي أخرج عيسى من مريم. وما الفرق بين التراب التي خرج منها آدم وبين مريم التي خرج منها عيسى؟ أي الاثنين يدعو للاستغراب؟ رجل يخرج من تراب أو يا رجل يخرج من رحم امرأة؟ رب العالمين خالق العالمين، لأن أول الربوبية الخلق. فإذا كان الله جل جلاله هو الخالق، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، لا خلاف في ذلك. طيب، إذا كان الله هو الخالق فلماذا خلق؟ سؤال مطروح. لماذا خلق الله الكون؟ لماذا خلق الله الإنس والجن؟ لماذا خلق الله الملائكة؟ لماذا خلق الله الحياة؟ لماذا خلق الله الموت؟ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق، خلق ماذا؟ خلق الموت والحياة. لماذا؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. خلق ليبتلي، وابتلى ليصطفي، فمن ابتلي بالخير فشكر فقد اصطفي للشكر، وقليل من عبادي الشكور. ومن ابتلي بالشر فصبر فقد ابتلي بالشر فصبر، إنا وجدناه صابرا نعم العبد. فالله يبتلي عباده ليشكروه على ابتلائه بالخير، أو ليصبروا على ابتلائهم بالشر. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وهل خلق الله شيئا عبثا؟ هل هذا الذباب والنمل والخنفساء والحيات والعقارب والثعابين وما حواه البحر وما حواه البر وما حواه الجو من المخلوقات والكائنات الحية وغير الحية من النباتات والجمادات والأحياء والإحياء، هل ذلك عبثا؟ نعم، هل ذلك عبثا؟ ما خلق الله شيئا عبثا أبدا، وكل شيء خلقناه بقدر. وما خلق الله شيء إلا لحكمة. واسمعوا هذه القصة. رجل من الجهلة، من أصحاب البادية، جلس في البر في ليلة مقمرة، وجاءت خنفسة تمشي، فنظر إليها فإذا بها صعدت على قدمه، صعدت على ساقه ولسعته، لسعته الخنفسة، فقتلها. ثم قال كلمة كبرت كلمة تخرج من أفواههم، قال: عجبا، ما أدري لما خلق الله هذه الخنفسة، كان الله غنيا عن خلقها. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. فلما قال الكلمة تورم ساقه، فحمل للمستشفيات وقرروا بتر الرجل، وأبى، قال: أموت ولا تقطع رجلي. قيل له: إن في البادية رجل طبيب يعالج بالطب البديل، طب الشعب، قال: ائتوني به. كان رجل ذو مال، ائتوني به. فلما جاءه قال: إن في البادية خنفسا خلقها الله لهذا النوع من المرض، فإن أردت أن أعالجك تذهب معي إلى البادية. قال: نذهب معك. حمل إلى البادية، وإذا بنفس الرجل يأتي بالخنفسة التي قتلها الرجل على ساقه، ويقول: دواؤك في هذه. أنت تسأل لماذا خلق الله هذه، وهذه اليوم دواء لقدمك. فإذا بالطبيب يشرط الرجل، يقطعها ويدخل خنفسة ويخيط عليها، فتأكل الخنفسة كل الجراثيم التي في رجله، وإذا به يتماثل للشفاء، ثم يرجع فيقطع العملية، فإذا بالخنفسة متورمة بما فيها من الجراثيم، ثم يخرجها، ثم يعالجه علاجا ويطيب ويبرى، ولم تقطع رجله بسبب خنفسة. كان يتساءل لماذا خلقها الله. سبحان الله العظيم، ما خلق الله شيئا عبثا. كل دابة خلقها الله فيها فائدة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. الذبابة تحمل داء تحت جناحها وتحمل دواء الداء في الجناح الآخر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب بآنية أحدكم فليغمسه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. ما خلق الله شيئا عبثا. زد على هذا فائدة أخرى، أن الله عز وجل أحسن كل شيء خلقه، ومن هنا يتبين خطأ وزلل وما وقع في كثير من الإخوة والأخوات عندما يقبح وجها خلقه الله، فعبارات تقال عندما يقول مثل وجهه، إذا أراد أن يقبح فعله يقول فعله مثل وجهه، اقلب وجهك، وغير ذلك من الكلمات، أو قبح الله وجهه وغير ذلك، أو حتى ضرب الوجه أو التفلف الوجه أو تقبيح الوجه، كل هذه الأفعال مخالفة لشرع الله، وكل هذه الأقوال مخالفة لشرع الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبحوا الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. يعني هذا الوجه الذي يحمله بنو آدم الله الذي خلقه، الله الذي شق سمعه وبصره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره. ويقول الله جل جلاله: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. ويقول: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وقال تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، لقد ركبك في أحسن صورة. أيضا من الأمور المهمة في هذا الباب أن نعلم أن الله عز وجل خلقنا وخلق لنا وخلق منا، خلقنا وخلق لنا وخلق منا. كيف؟ خلقنا من ماء مهين، وخلق لنا أزواجا لنسكن إليها، وخلق منا خلقا كثيرا ذكورا وإناث. وهذا فعل من؟ الخالق جل جلاله. وهذه الكلمة، كلمة الخلق، ينطوي تحتها باب كبير من أبواب التوحيد، وهو توحيد ربوبية الخالق. أن الله عز وجل عندما خلق لم يخلق بأمر آمر سواه، سوى نفسه، إنما يخلق بأمره، بأمره جل جلاله. إنما أمره إذا أراد شيئا، أراد هو سبحانه وتعالى شيئا أن يقول له كن فيكون، فهو يخلق بإرادته. وإذا خلق الله جل جلاله خلقا أكرمه، كيف إذا خلق خلقا أكرمه؟ عندما يخلق أي خلق يجعل له مع خلقه رزقا. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق، واحد، فسوى، اثنين، والذي قدر الرزق فهدى إليه. فعندما يخلق خلقا يقدر للخلق رزقه قبل خلقه. فالطفل قبل أن تلده أمه اللبن قد جرى في ضرعها بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. إذن هذا كله داخل في رب العالمين. وتحدثنا في اللقاء الماضي عن معنى رب العالمين الذي ورد في القرآن، وأن الرب يأتي على خمسة معان: المصلح للشيء بعد فساده، ولكن كونوا ربانيين أي مصلحين، وكذلك الإله المعبود، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، وكذلك السيد المطاع كما قال تعالى: قال معاذ الله إنه ربي، أي زوجها، هذا كلام يوسف، معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، يعني إنه سيدي أحسن مثواي، وقيل إنه ربي يعني رب العالمين أحسن مثواي. ولا شك أن عزيز مصر عندما اشترى يوسف قال لامرأته: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك تطلق كلمة رب على الملك، ومنه قول يوسف عليه السلام للرسول الذي شاءه من الملك: ارجع إلى ربك، أي ارجع إلى الملك، فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. هذه المعاني كلها تطلق على رب العالمين، فهو الإله المعبود بحق، وهو السيد المطاع، وهو الملك، وهو مصلح الشيء بعد فساده أو قبل فساده أو لئلا يفسد، إلى غير ذلك من المعاني الواردة. طيب، رب العالمين، ذكرنا أن العالمين تطلق ويراد بها كل ما سوى الله، وأن كل ما سوى الله ينقسم إلى كم قسم؟ ينقسم إلى قسمين من حيث العلم وعدمه، وينقسم إلى أربعة أقسام من حيث النوعية. ينقسم إلى أربعة أقسام من حيث النوعية، وينقسم إلى قسمين من حيث العلم والجهل. فمثلا إذا أردنا أن نقسم من حيث العلم وعدم العلم، نقول ما سوى الله إما ذو علم وغير ذو علم. فذو علم ثلاثة: الملائكة، الإنس، الجن، هذا عالم، وما سواهم عالم. أو يكون ما سوى الله المراد به كل شيء سوى الله عز وجل، فيدخل فيه كل خلق الله، وكل خلق الله ينقسم إلى أربعة أقسام. الخلق الأول ذو العلم، يدخل فيه الملائكة والإنس والجن، واحد. اثنين الحيوان، ثلاثة النبات، أربعة الجماد. فكل خلق الله لا يخرج عن الأربعة: ذو العلم وهم الأصناف الثلاث، الحيوان يدخل فيه جميع الحيوان، الإبل والبقر والغنم والدواب والسباع والهوام، كل ذي روح كل ذي كبد، هذا قسم اثنين. ثلاثة النبات، يدخل فيه جميع أنواع النباتات برية وبحرية وغيرها، حتى الذي في الجنة نباتات. أربعة الجماد، الحجارة والحديد والأشياء الجامدة التي لا تنمو، هذه جماد. هذه كلها تدل على رب العالمين. فالملائكة قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والإنس على رأسهم آدم وحواء، قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. والله عز وجل خاطب بني آدم في القرآن في أكثر من موطن: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. والثالث الجن، يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب الإنس ورب الجن. الثالث الحيوان، وجعل من الماء كل شيء حي. الرابع النباتات، ماءها ومرعاها. وقال تعالى عن نبات الأرض اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج إلى غير ذلك. وأما الجماد فقد ذكره الله في مواطن كثيرة، من قوله تعالى أنزلنا الحديد في بأس شديد، والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم إلى غير ذلك. كل هذا يرجع إلى رب واحد هو خالق الجميع، خالق الحياة والأحياء والنبات والنباتات والجماد والجمادات إلى غير ذلك. طيب، قد جعل الله الحياة أقسام، حياة غلبت عليها الروح كحياة الملائكة، وحياة غلبت عليها الأجساد كحياة الإنسان والحيوان، وحياة قابلة للتجسد وعدم التجسد كحياة الجن وكحياة الملائكة أيضا، وحياة هي كما هي جماد يتصرف فيها الحي كتصرف في الأرض هدما وردما، وكتصرف في الحديد وما يخرج من الأرض من معادن إلى غير ذلك. إذن الحمد لله رب العالمين. عندما تنظر إلى هذا تجد أن المحمود على هذا كله واحد هو الله سبحانه وتعالى، فمنافع الحديد منه، وكذلك ما خرج من الأرض من معادن منه، والنبات منه. أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعون أم نحن الزارعون لو نشاء جعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. حتى الحياة التي لا تقوم إلا بالماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي، ضمن الله لها الماء ووزع الماء في هذا الكون لتستقيم الحياة. فالماء يجري في بطن الأرض أنهار جوفية، ويسبح فوق الأرض سحب فوق بين السماء والأرض، يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، الرياح تسوق الماء، وأيضا بحارا وأنهارا من حولكم، وأيضا عيونا تخرج من الأرض أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. فأنتم وأنعامكم لا حياة لكم إلا بالماء وما نتج عن الماء. وجعل الله من الماء كل شيء حي حتى النبات، ومن هنا علم أن للنبات حياة، لأن النبات مرتبط بالماء، وما خرج من الماء كانت فيه حياة، والحياة تختلف باختلاف نوعها، فحياة النبات ينمو النبات بها، وحياة الإنسان ينمو الإنسان بها، إلا أن الإنسان يتحرك ذهابا ومجيئا، والنبات في مكانه لا يتحرك إلا في أفقه عندما يطول أو في عرضه عندما يعرض، وهكذا يكون النبات منهما هو أفقي، ومنهما يتوسع عرضا، ومنهما يكون له ساق، ومنهما ليس له ساق، وكل ذلك من الماء. والماء آية من آيات الله ونعمة من عند الله، ولو أصبح الماء غورا ليبس النبات وعطش الإنسان وانتهت الحياة. أفرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، أفرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا أي يغور في الأرض، فمن يأتيكم بماء معين. أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. لو نشاء جعلناه أجاجا مالحا لا يستطيع الإنسان أن يشربه، جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. إذن عندما نقول رب العالمين فإننا نتحدث عن الكون كله وعن علامات ربوبية الله عز وجل لهذا الكون، سواء كان في خلق الملائكة أو خلق الإنسان أو خلق الجان أو خلق السماوات العلى أو خلق الأرض أو خلق ما بينهما. لذلك لما سأل فرعون موسى عليه السلام عن معنى رب العالمين، قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال: ربكم ورب آبائكم الأولين. وهذا معنى. ثم قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قبل ذلك. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، ربكم ورب آبائكم الأولين. وفي الآية الأخرى قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وما أجمل هذا التعريف، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه، فدل على أن الخلق وإعطاء الخلق للخلق هو أول علامات ربوبية الله عز وجل لهذا الكون. القسم الثاني أو الركن الثاني من أركان ربوبية الله جل جلاله هو ملك الله لخلقه. قل: اللهم مالك الملك، فكل الخلق ملك لله. فالله عز وجل لا يخلق لغيره، ولله المثل الأعلى. ممكن يكون عندك أنت تملك مصانع وتأتي بناس تصنع لك، يصنعون له ما يشاء من محاريب وتماثيل، هذا ممكن يقع من المخلوق للمخلوق، لكن الله عز وجل لا يخلق لغيره. إنما إذا أراد أن يخلق خلقا قال له كن فيكون، وهذا هو الملك. إذ لو كان ربنا يخلق لغيره لكان ثمة مالك للخلق غير الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ولو كان هنالك خالق غير الله لتشابه الخلق، وكل مخلوق دعا خالقا وقامت معركة، ولله المثل الأعلى. فلا يتحكم في الجسد إلا قلب واحد، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، كذلك لا يتحكم في الكون إلا إله واحد. فلو كان في جسدك قلبان، قلب يحب وآخر يكره، قلب يأمر وآخر ينهى، لما استقامت لك حياة. كذلك إذا كان في الكون إلهين، هذا يأمر وهذا ينهى، لما استقامت في الكون حياة. لكنه قلب واحد وكون واحد ورب واحد ومنهج واحد، وأن هذه أمتكم أمة واحدة. فالتوحيد هو الفطرة التي فطر الله الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. الملك، ملك الله عز وجل. إذا أردنا أن نفهم معنى الملك، ما هو الملك؟ الملك ينقسم إلى قسمين: ملك حقيقي لا يزول أبدا، وملك مجازي يزول بزوال سببه. مثلا اشتريت سيارة ملكتها، فيكتب في الاستمارة: انتقلت ملكية سيارة في كذا كذا إلى المالك الجديد كذا. إذن هذا ملك سيارة، ملك سيارة. فإذا باعها انتقلت ملكيتها منه إلى مالك جديد. لكن الله جل جلاله لا يخرج عن ملكه شيء، الملك كله لمن؟ لله، مالك الملك. قل: اللهم مالك الملك. الألف واللام قبل الملك تفيد الاستغراق، أي ليس ثمة ملك ولا مالك يملك شيء إلا بإذن الله. ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك؟ فالله الذي يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء بالملك الذي أعطاه له، ويذل من يشاء بالملك الذي ينزعه عنه. وهذه من ربوبيته جل جلاله، وهي ملكية الله للكون كله وما فيه. إذن سمعك وبصرك

تغادر منهم أحدا أبدا. اللهم عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير. اللهم رد أمة محمد صلى الله عليه وسلم إليك ردا جميلا. اللهم انصر هذه الأمة وارحم هذه الأمة وأكرم هذه الأمة واجمع شمل هذه الأمة على البر والتقوى يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير الدنيا وخير الآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد واجعلنا من ورثة الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، نحن ووالدينا ومن ولدوا وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. على الله توكلنا وإلى الله أنبنا وإلى الله المصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.